ولذلك فقد ذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى ذكر أن الباطل في أكل الحقوق على وجهين. الوجه الأول أن يأخذ الإنسان المال بغير طيب نفس من أصحابه كالسرقة والنهب والغصب. والوجه الثاني أن يأخذ الحق أو أن يأخذ المال عن طيب نفس من أصحابه ولكن على الوجه الذي حرم الله تعالى، وذلك كالقمار والميسر وبيع المحرمات. وفي هذه الآية الكريمة جاء تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال هو أن يكون على الرجل مال، عنده مال لرجل وليس عليه بينة فيخاصم إلى الحكام وهو يعلم أنه مبطل وأنه آثم في دعواه، يعلم أنه ظالم ومع ذلك يخاصم في هذا الحق عند القاضي وعند الحكام. ليست عليه بينة، ليس في الحق الذي معه بينة، فتراه عند ذلك يقول: بيني وبينك القانون، بيني وبينك المحكمة، بكل جرأة يطالب أن يرتفع الأمر إلى القضاء وهو يعلم في نفسه أنه مبطل وأنه ظالم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. وكم من أناس في أيامنا هذه على هذا المنوال، يكون مبطلا، يكون ظالما، يكون مغتصبا، يكون آخذا لحقوق الناس، وتراه يقول: بيني وبينك القانون. هو يعلم أن القانون أعمى ويعلم أنه لن ينصف القانون خصمه وأنه سيأخذ ذلك الحق بالباطل، ويظن البعض أنه بحكم الحاكم والقاضي يحل له المال أو يحل له الحق فيكون حقا، يأخذه عذبا ذلالا. وهذا جهل وطيش وسفه، فالقضاء لا يحل ما حرم الله، وحكم القاضي لا يحرم ما أحل الله. وإن حكم لك القانون لثغرة فيه أو ثغرات أو لجهل أو لشطط أو لعدم معرفة، فإن الحق لا يكون حلالا لك، بل هو حق خصمك إن كان هو المحق وإن كان هو صاحب الحق. ولذلك فقد جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصمان، ولعل أحدهم ألحن من أخيه بالحجة فأقضي له، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. لم يكن بحكم النبي صلى الله عليه وسلم إجازة وإحلالا لهذا الشيء الذي تنوزع فيه. ولذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا منبها أنه إن حكم بحسب المعطيات التي بين يديه والأدلة التي توفرت والقرائن فحكم على أساس ذلك ولم ينزل عليه وحي من السماء، فعاد يذكر الخصوم أنك إن أخذت شيئا بغير حله فإنما تأخذ قطعة من نار، اتق الله. وكم من أناس يأخذون بأحكام القضاء نارا وسحتا والعياذ بالله، يشابهون بذلك اليهود الذين أخبر الله عن صفة من صفاتهم سماعون للكذب أكالون للسحت. السحت يأكلون المال الحرام، يستعذبون المال الحرام، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون، يسارعون إلى السحت. وكم من أناس يريدون أن يسحتوا أنفسهم وأن يقحموا أنفسهم في نار جهنم والعياذ بالله. ولذا تواترت الأدلة من السنة النبوية الشريفة على تحريم الحقوق والأموال كحرمة الأعراض والدماء. ففي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. أدلة ونصوص تحافظ على الحقوق، والكل اليوم يشكو من تلك الحقوق. المؤسسات التابعة للدولة تشكو من الرعية، والناس يشكون من المؤسسات، وصار الناس غرماء، بعضهم غرماء لبعض، والكل إذا ما انتهى داعية أو عالم من محاضرة الكل يريد أن يتكلم الناس في الحقوق المنهوبة المغتصبة، الكل يشكو، وتجتمع هذه المظالم. فإذا بالظلم يحل في أوساط الناس لأن الناس يظلم بعضهم بعضا، ويأتي عند ذلك الظلم يخيم على الرؤوس وتنشأ أجيال تأكل من الحرام. فإذا بالظلم يترعرع وإذا بالظالمين ينشؤون، فقد جاء في سنن البيهقي وعنده في الشعب من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وفي رواية: كل لحم نبت من سحت. قال الإمام المناوي رحمه الله تعالى: وهذا دليل على أن أكل أموال الناس بالباطل من الكبائر. من الكبائر أن يأكل الإنسان المال بالباطل التي توعد عليها بالنار. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث خولة الأنصارية رضي الله تعالى عنها: قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. يتخوضون مال كثير، يلعبون بالمليارات والملايين على حساب الفقراء والمساكين، فلهم النار. وكم هي الصور التي نراها اليوم فينا في مجتمعاتنا من أكل أموال الناس بالباطل، تحتاج إلى وقت طويل وأنت تسرد تلك الصور التي يتحايل بها الناس، والتي يسطو بها بعضهم على بعض، وينهب بها بعضهم مال بعض، ويتحايل بعضهم على حقوق بعض. صور كثيرة، صور كثيرة. هناك إبداع، هناك اختراع، يخترع كثير من الناس صورا عند أن تستمع إليها يتعجب الإنسان من المكر ومن هذا التلبيس ومن تلك الحيل الشيطانية التي تغتصب بها الحقوق وتؤخذ بها الأموال. أول هذه الأحداث والصور السرقة، السرقة التي صار الإنسان اليوم لا يأمن على كيس معه في بيت من بيوت الله، لا يأمن على جاكت أو معطف معه إن توضأ أن يظفر به مرة ثانية إن خلعه في بيت الله في المسجد. لا يأمن الإنسان أعزكم الله على نعله في داخل المسجد، فما من صلاة إلا ويقف رجل ويقول: قد سرق نعلي. سبحان الله، في بلاد المسلمين، في بيوت الله، فما بالك بدون ذلك من مؤسسات ومن. لا يأمن الإنسان اليوم على ولده أو أطفاله أن يسرقوا، أو أن يسرق متاعهم، أو أن يؤخذ ما معهم من مال أو من هواتف إلى غير ذلك. هذا في مجتمعنا اليوم، ليس لوضع اقتصادي وفقط، بل هو لبعد عن الدين ولهذه الظلمات التي نعيش فيها. يضيع الأمن وينتشر الفساد، والله تعالى توعد السارقين بعقاب أليم: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فاقطعوا أيديهما، هذا في الدنيا. وفي الدنيا لعنة تحل على السارق: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يسرق الحبل فتقطع يده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العهد على المسلمين عند إسلامهم ألا يسرقوا لجرم هذا الأمر. يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، فجعل السرقة تلو الشرك. وفي البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع المسلمين على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. اليوم ترى السارق يسرق والناس ينظرون إليه، وهذا الذي يطلق العلماء عليه النهب صورة أخرى من أكل أموال الناس بالباطل، أن ينتهب الإنسان نهبة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والنهبة هو أن يأخذ الإنسان المال أو الحق قهرا جهرا، جهرا أمام العيان لا يخشى شيئا. الناس يرون المرأة تختف، يخطف كيسها لا يتحرك أحد، يخطف محمول الطفل الصغير لا يتحرك أحد. ولذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس أبصارهم إليها حين ينتهب وهو مؤمن. وكم وكم ترى من هذه الأفعال التي حرمها الله تعالى وحرمها نبيه صلى الله عليه وسلم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلى، وقال: من انتهب فليس منا، ليس من معاشر المسلمين المؤمنين، ليس من معاشر المؤمنين وإن كان مسلما، ليس منا من انتهب. وأما من الصور كذلك الغصب، وهذا نراه اليوم في أشكال وصور كثيرة. يعدو الرجل على الرجل في أرضه، من اليوم يستطيع أن يشتري أرضا ولا يدفع مالا للصوص، أو لا يدفع مالا لبعض المسؤولين الفاسدين؟ لا بد وأن يدفع مالا من أجل أن يحافظ على أرضه التي اشتراها بحر ماله، وإلا فلن يجد أرضه، لن يحملها أحد، فالأرض لا تحمل، أرضه أمامه، ولكنه لا يقوى ولا يجرؤ أن ينزل هذه الأرض إلا أن يدفع الرشاوى وأن يدفع المال للصوص وبلطجية. تشتري أرضا بعقودك بحر مالك، ويخرج لك جار يقول: لن تبني إلا أن تدفع، لن تبني، وكأننا نعيش في غابة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سعيد بن زيد في الصحيح في صحيح البخاري، قال: من ظلم شيئا من الأرض، وفي حديث عائشة: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. من سبع أراضين: نصب ونهب وسرقة. وقس على ذلك ما نراه من خيانة، فالخيانة صارت أمرا عاديا، بل صار ذلك من الفذلكة ومن الحيل والشطارة، أن يخون العامل في المؤسسة، أو أن يخون الموظف في وظيفته، ونسمع عن ملايين فضلا عن مليارات يخون فيها فلان ويخون فلان، من أموال من؟ من أموال المسلمين، يخون هؤلاء الخونة فيأخذون المال. ولا تنجي اليوم إلا من رحم الله، فإن فتحنا المجال لكل أن يقدم شكاية سترى الجميع يشكو، الكل يشكو. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن عمير رضي الله تعالى عنه قال: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا ولو مخيطا أو ما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. مخيط، إبرة، إن كتم إبرة يخيط بها الإنسان ثوبه، فكتم مخيطا فما فوق يأتي به يوم القيامة. فكيف بالذين يكتمون السيارات والدور والعقار والأراضي والملايين؟ سيأتون بها يوم القيامة، في يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين، يحملون ذلك على ظهورهم، إنه الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة يحمله على ظهره. في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقات من الأزد يقال له ابن اللتبية، فذهب الرجل وأتى بالصدقات يجمع الصدقات والزكاة، وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا مالكم وهذا لي، أهدي لي هدية. ما جحد ولا خبأ ما أهدي له ولا حول ذلك على أرصدته دون أن يعلم الناس، بل أتى به أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا أهدي لي من طيب نفس الناس. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أناس أستعملهم على مال الله الذي ولاني إياه، فيأتي أحدهم فيقول: هذا مالكم وهذا أهدي لي. أما جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ لا يخرج الإنسان مالا في الميناء وهو يذهب إلى مخلص أو أصحاب الجمارك من أجل معرفة، إنه يخرج لهم المال اتقاء شرورهم وتعطيلهم لبضاعته. لو كان هذا الموظف يجلس في بيته، هل سيرسل إليه هدية؟ هل سيرسل إليه مالا؟ أما جلس أحدهم في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأتي أحدكم يأخذ شيئا مما لا يحق له من غير حقه إلا ويأتي به يحمله يوم القيامة، وليأتين رجال يحمل أحدهم بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأوا بياض إبطيه وهو يقول: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. الخيانة والرشوة لا يقضى اليوم عمل إلا أن تدفع، وإن لم تدفع هذه المرة فأبشر بتعطيل أعمالك في كل مرة. سبحان الله، حتى صار عند الناس من الأمور العادية قبل أن يطلب منك المال وأنت في مصلحة أو في عمل أو في مستشفى أو في مؤسسة من أي مؤسسات الدولة كانت، لابد أن تدفع، لابد. ولعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، لعنة تحل على الناس هذه الظلمات وهذه اللعنات. فمن أين تجد متنفسا؟ ومن أين تجد خيرا وبركة؟ وأعمالنا لا تسير إلا بما حرم الله تعالى: سرقة، نهب، غصب، اختلاس، خيانة. هذه اليوم هي السمة التي هي في شوارع الناس، ولا تبرئ أبدا. تلك المصالح الخاصة كذلك، من غش وتلبيس وتدليس في بيع، في سلعة، في مقادير، في أوصاف، في أطوال، في أخشاب، في كل شيء ترى الغش. إلا من رحم الله، ومن غشنا فليس منا. الغش الذي يدخل على المال حراما وسحتا، فلا ترى بركة في وقت ولا في صحة ولا في أبناء ولا في عقل ولا في فكر ولا في شيء. وإذا بنا نشكو، والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. يقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. من أكل أموال الناس بالباطل البيوع المحرمة، وأعظمها وأشدها حرمة عند الله عز وجل الربا، الذي ما يسلم الناس اليوم منه إما أن يؤكل الربا وإما أن يأكل الربا. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم في الإثم سواء. لا فرق بين آكل ومؤكل، لا من يأكل الربا أو من يتعامل بالربا. وقد أعلن الله الحرب على الجميع بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى: إن الذين يأكلون الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، محق للربا. وليس على المال الذي ربا بالحرام، وإنما يأتي المحق على كل ما يملك الإنسان والعياذ بالله. الربا وبيع العينة، بيع العينة أن يشتري الإنسان سلعة مقسطة على أقساط بالآجل، وهو لا يريد السلعة وإنما يريد المال، يريد أن يفرج عن نفسه كربة، ثم إذا به يبيع السيارة أو السلعة مرة ثانية على من اشترى أو باعه إياها، على نفس التاجر أو على وكيل التاجر أو على من أوكل إليه التاجر، ذلك باتفاق مسبق بثمن أقل. تحايل، تحايل على الربا. انظر ما هي عقوبة ذلك. لا أتكلم عن قضية فقهية أو دعها الفقهاء في بطون كتبهم، قضية منتشرة في المعارض ومنتشرة في عموم بلادنا وبلاد المسلمين وغيرهم، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود وغيره: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وشغلتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. تحايل على السميع العليم، تحايل على الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. صورة من صور أكل أموال الناس بالباطل، أكل الميراث، أكل الميراث والمواريث التي ما يسلم بيت من بيوت المسلمين إلا من رحم الله من ظلم في توزيع التركات والأنصبة، إلا من رحم الله. وهذا أمر إذا تنازع فيه الناس فما هي الأمور التي لا يتنازع فيها؟ إنه من المسائل التي حسمها الله تعالى في كتابه حقوق لا خلاف فيها. الله سبحانه وتعالى يقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهما أقرب لكم نفعا فريضة من الله. فريضة فرضها الله تعالى، فريضة أنزل الله أحكامها في كتابه. ولذلك قال: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. للوالدان وللنساء والأقربون ولمن أعطاهم الله حقا في التركة نصيبا مفروضا. ويتحايل اليوم على النساء ويتحايل على الأيتام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أحرج عليك في حق الضعيفين، المرأة والطفل. قال العلماء: أي أزيد وأطلب تجديدا في حرمة حق الضعيفين، المرأة والطفل، اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك يقول الله تعالى ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما. قال العلماء كما ذكر الحافظ ابن كثير والإمام البغوي رحمه الله تعالى التراث أي الميراث، فهذه صفة الظلمة الجبارين يأكلون التراث أي الميراث أكلا جما أكلا لما، أي يلملمون كل شيء كمائدة لا يتركون شيئا عليها، يلملم أنصبة الآخرين لو استطاع أن يأخذ نصيبا أو أن يطغى على نصيب فإنه يأكل الميراث. ومحاكمنا ومشاكل الناس ملأى بذلك. اليوم يؤكل المال بيمين الله عز وجل بالأيمان الفاجرة، يغش الإنسان باليمين، يبيع باليمين، وقد جعلوا الله عرضة لأيمانهم في بيعنا في شرائنا، وقالوا للحرام احلف. سبحان الله، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين فاجرة لقي الله وهو عليه غضبان. قال ثم تلا قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يريد ربحا، يريد مترا، يريد شيئا من حطام الدنيا الذي سيموت ويتركه لأبنائه ولن ينتفع به بشيء في يوم، لا ينفع مال ولا بنون ولا مال ولا تركة ولا عقار ولا أطيان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عملك الذي قدمت سيكون منثورا بسبب تلك الحقوق التي يأخذها الغرماء، التي يأخذها الغرماء. الأيمان أمرها ليس هينا، ليس سهلا. في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اقتطع بيمينه حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان وأوجب له النار وحرم عليه الجنة. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا حالف على أمر يسير؟ قال ولو كان على قضيب من أراك عود سواك. يحلف عليه باليمين الفاجرة من أجل أن يأخذه، هذا عقابه. ومن يقوى على هذا العقاب؟ أيها الأحباب، الصور كثيرة، صور أكل المال الحرام، ولكن ما دام أننا في هذا الوقت ما زالت أنفاسنا موجودة فليعمد الإنسان منا إلى توبة صادقة وأن يرد الحق إلى أصحابه قبل أن يأتي يوم ليس فيه تعامل بالعمولات وإنما هو بالحسنات والسيئات، إنما هو بالأعمال. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله منه اليوم قبل يوم القيامة قبل ألا يكون درهم ولا دينار، إنما هي الأعمال. فإن كان له عمل صالح أخذ من عمله وإن لم يكن أخذ من سيئاته فحملها. من منا غني باذل سخي، سخي بأعماله بصلاته وصيامه بحجه وعمرته، من أجل أن يترك فتاة لأبنائه ترحموا عليه أو لم يترحموا. جاني أناس يتنازعون في وقف وصدقة جارية لأبيهم. إن لم تفعل لنفسك لن يفعل لك أبناؤك إلا من رحم الله. إن لم تذكر نفسك في الآخرة فالله أعلم يذكرك أبناؤك في الدنيا بدعاء أو لا يذكروك. بأيدينا فكاك أرواحنا وأنفسنا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أنه بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هذا تحذير من الله تعالى، تحذير الآن أن نعيد الحقوق وألا نكون ممن يأكل المال بالباطل. لا نكون من المهندسين الذين يغشون، ولا من المقاولين الذين يغدرون ويخونون، ولا من الأطباء الذين يبيعون شرف مهنتهم، ولا من المدرسين الذين لا يقومون بحقوق وظيفتهم. ولا وعدد، لا يسلم لا أنا ولا أنت ولا يسلم أحد اليوم في المجتمع. لا نسلم، فعلينا بتوبة وأن نعيد الحق إلى أصحابه. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ربنا أنزل علينا الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة وعلى جميع بقاع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض عنا الدين يا رب العالمين. اللهم آمين. وأقم الصلاة.